وأصحابه وموالاه. نستمر اليوم بإذن الله تبارك وتعالى على درسنا الأسبوعي في القواعد الفقهية. اليوم إن شاء الله نبدأ من القاعدة السابعة. هذه القاعدة موجودة في صفحة 176. أتسواجني بدالة قواليني ni ujiwi 176. Walqaida albayyinatu hujjatun muta'addiya waliqraru hujjatun qasira. Ilinya itaswaju liri alayni pa albayyina liri qaida taqalu setu paja qaida ini sohmu api البينة يتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تصوم عنه كوا حديث يطلب قاعدة تقني أستوب جاه وقي البينة على المدعي واليمين على من أنكر قاعدة يوات اللي لا تليتون سلاي نبا قاعدة يفوا أم يبليا بقى أبي أجوبنا بقى نوجوبنا بيجي قاعده يا حسين هنا البينه وني البينه تنصي وني امو ريوا باينه البينه حجه متعديه البينه اوجه الترانزيتيف بروف اري كان تو سي بي تي ايا با تي موا متعديه ان تي اوجه المدعي كليمانس تو كليمو كان ona ni won yo mo ba yin awa ti o mu eri wa te ya ba claim o kan leri omo leri edikeji abo claim ownership kan kan to ba fi leri eri yen mu wa hujja tori mu wa yen mutaaddiya ni o ma affect the other party to ma mutaaddiya ni o wa transitive o ma a affect edikeji yen a affect al ladhi ankara al munkar torpe ni eni to to claim kan o ti ri eni mu ale ri to claim so o ma affect eni yen eni yen ni lati yora re pelu alaye ti e ko ni bi eni teni yi mu wa ti o ba ri la e ko ni bi alaye ti eni yi mu wa alaye teni yi mu wa bi eni teni yi mu wa yen o ti affect re ni yen wal iqrar hujjatun qasira suma iqrar o mu ni kon o ni confession ke ya confess kan le ri ara re pe a o n gba ko mo se nkan bayi hujjatun qasira intransitive proof lo n je die ko le affect eni keji awon meta won ma won meta pe awon ni won pa yan awon lopa mu won eni kan wa so nu amede ta pe emi ni mo pa kola awon meta ta gan ajo lowo si ni awon meje ti o ku wa ni awon o mo nipa re awon kola won pa يقرار ذلك سنوا ومتى تاني وافق تامجي لأن الإقرار حجة قاصرة إلي على رني confession تو موه إلي أقول نكالو أفقت كو أفقت يا موه يوكو سو أني لا تسي واد لو وطو سامو لو كي باتا موه يوكو يه تيوا confess تيوا أقرر على أنفسهم تيوا أن confess ما هو شيء كان يه أني ديري tori wipe qaida so fun wa pe al bara'a al aslu bara'atu dhimma aslu bara'a dhimma bela ara o meje ti en ton ko ti wa affected ta fi ri eri mu wa ta fi convict a meje limada li anna al iqrara hujjatun qasira yaqulu al muallif alayhi rahmatullah al bayyinatu hiya al shahadatu al adilatu allati tubayyinu sidqa da'wa al mudda'i ta npe ni bayyina òun ni ìjẹ́ ìmú ẹ̀rí wá ìmú testimony wá lórí testimony tí ó ṣe dèdé eléyìí tí ó ṣàlàyé òdodo kílèmù ẹni tó kílèmù kan fún wa. wáyà kó mo máa kọ́ ọmọ ha asanadul maktubu almuwathaq nǹkan tó tún wà ní epo àbáyínà ẹ̀rí proof níta tó lè gbé sí position rẹ̀ òun ni àkọọ́lẹ̀ èyí tí a ti fòǹtẹ̀lù una yo si de dire e lo mi le ka kole ha o le je paper kan o le je document kan u ba la pe ni sanadul maktubu al muwathaq document una re o le ke se de na ko pe bayi lo je oro en ne ka o le je maktubu o le je awraq ونهوه من البراهين اتنتو يا توسينو اوان ايفيدنسيس كما تقدم في القاعده السابقه ججبي على يرجيتي بابا جنو قاعده تياقوني اوستو كوجا ومعنى كونها متعديه اتوما ويبي باينا اوجا متعديه اوجا ترانزيتيف ابروف اتوما رنيبي انها تتجاوز المشهود عليه الى كل من له مساس بالقضيه ايتوما ري ني ويبي يو غيراكو لودو اني تي اجيري يان لي لوري اني تا مو اري يان وا لي لوري يو تون غيرا لو سودو اوان الومي تا وان نا ني امباكت تون ني ا اوو ني بي كيس تو وان لي او ما افكت ايفري بودي تو ونا ني اوو ني بي كيس يان لوبين باتي ẹni tí ó fẹ́ mú bá yínà yẹn tó bá ti lè rí mú wa falhukmu almaqdiyu bihi istinadan ala bayyina yakunu shamilan li umumin nas aw shamilan li kulli ma yantabiqu li kulli man yantabiqu alayhi alhukm idajo ti abadajo re pelu pe agbara le bayyina kan agbara le eri kan idajo to ti le ri nu ti won ti ri àwọn ẹ̀rí mú wá kalẹ̀ lé lórí ẹ̀ yóò kó gbogbo àwọn èèyàn táwọn náà lọ́wọ́ sí kéèsì yẹn yóò àfẹ́tì wọn amalikararu fahuwa qasirun ala almuqirri la yata'addahu ila alghayb ṣùgbọ́n ikrar confession tiẹ̀ confession yàtọ̀ sí shahada bayyina òun tiẹ̀ yóò dúró lọ́dọ̀ ẹni tó confess ni ẹni yẹn nìkan yóò affect kò lè affect ẹni ẹlòmíì بمعنى ان اقراره امام القاضي لا يكون حجه الا عليه ثم لمي بي confession تي اني تو confess مو وا واجو ادجو confession يري كولي جه اري لري الميتو على له هذا وقد بين الفقهاء ان الاقرار لا تهمه فيه او افايس ninu islam awon afo ni sharia won salaye fun wa wipe confession ti en ba mu wa ko si ikefisin ni abere teni kan ba confess a le fi tahama elomi a le fi ale a ko si allegation under confession a le fi ale je elomi wipe lopin igba tore re ti confess a je pe odaran ni wona wona si nkan yen al iqraru لا تهمة فيه وهو حجة شرعية مقدمة على حجة البينة إقرار أجا إذا جو شريعة أجا رينينو شريعة كودا دي بيكوي عمان تسواجو بينة عمان تسواجو إري كان يكون سي تي أباني أمو كونفيس كومو شيسنا لكو دي إري إذا جو سينا لرينيا بوكو shahada awon eyan merin wa nbe wal habl oyun ninu obinrin wa nbe so oyun re oyun yen bayina ni shahada awon eyan merin bayina ni so tawon eyan bi tawon eyan be ta ba ri eyan bi meta tan ti pe merin bayina wa o ti kun to sugbon ti eni ti won allege ba se to ba se al iqrar to confess so a ni di bayina kankan ma limada لان الاقرار مقدم على البينه وهو اقوى منها ولا بعد بينه لو نعم اني فعند اجتماع الحجتين معا تقدم حجه الاقرار ويحكم بها ما لم تمس الحاجه للحكم بالبينه تي اري ميجي با فوري لوراو ẹ̀rí méjì wọ́n forí lura wọn níbi kéèsì kan ẹ̀rí eléyìí tí ó ní ìkọ̀rọ̀rùn nú òun láti síwájú èyí tí ó sí ìkọ̀rọ̀rùn mẹ́ ẹ̀rí eléyìí tó ṣe pé a rí confession ní ibẹ̀ ati siwaju ti oni confession nu ma lam tamassal hajatu lil hukmi bil bayina lo pe igba ti bu ka ta wa si career ri ti o ba ti lagba pupo to ba ri pa ni bi career ri daada yo need pe ka tun ka gbara le ri ju pe ka tun ni confession iqrar ka lagbara le awon adajo mi wa be iqrar la soto ko da bi pe ta lo be ba se iqrar gan won ni ko kokoko lo ye la kai re una gege bi al ma'iz eyito wa se iqrar wa ju anabi sallallahu alaihi wasallam ti o lo se zina anabi sallallahu alaihi wasallam to ni ko lo ro daada ko won da pada na ko ma se pe nkan be nu la kai re na'am wa min furu'i hadhihi al qa'ida ninu awon idajo to jade labe qa'ida yi al furu' allati tukharraj ala al qa'ida wani awalan idha da'a shakhsun بحضور واحد من ورثة المتوفى بأن له في ذمة المتوفى دينا تلك با كليم ني واجو ني بريسنسي اوان ايروس اوان تي وون فاي جوغون اوكو اوان اوان فاميلي ري تي جوغون اني كان كان ديني او وا كليم او بي او ني بيسي كان تو وون غبا لوو اوكو يين كو سان فون تو في كو او اثبت دعواه للبينه ابي او تي oko establish a claim re yen pelu proof o ti mo proof wa le ri e wa hakama al hakim lahu bil haqq alladhi idda'ahu ti adajo wa se kini o wa give judgment fun le ri a nkan to nbere fun ni tori pe o ti mu eri wa le lori fal hukm yakunu sariyan ala jami' al waratha idajo yen a o ma wa applicable si gbogbo awon ti ojukun yen ta ba ti yo owo yen ninu property yen o ti ti gbogbo won ma gba o ti se kini ni o ti dinku ni yen limada li anna al qa'idata taqul al bayyinatu hujjatun muta'addiya tori pe qa'ida to so fun wa ni yen muta'addiya gbogbo eyan to ni ti o gba ogun yen in ti won ti yo fun eni yen o ti affect in ti won fe gba ولا يحق للورثه الذين لم يكن الحكم بمواجهتهم ان يطالبوا المدعي باثبات الدين بحضورهم ايضا اوتي وان سيمبه نو اوان تي اوجوغون تاو سين لغبا تي كيني ني سله تا داجو سي تي داجو اوان اوبو لو ني لارا او اوان سيمبه غبا يان كيني يان وا تو بروف ني واجو اوان كاوان تو لغبا ايرو اي با ما سيمبه لوپين غبا تا داجو تي داجو تو تي ريلاي ليري bayyi na ti ene yen mu wa yen qaida so fun wa ri pe al bayyinatu hujjatun muta'addiya amma idha kana al hukmu mabniyan ala iqrar al warith alladhi sami'a man idda'a anna lahu haqqan ala al mutawaffa suma to ba se pe idajo yen adajo mo le ri confession okan ninu awon ti o jogun tori pe almudai eni to claim gbese yen ori proof kankan mu wa ko si bayina to yi eni kan nu awon olujogun wa dide oni bo ti le je pe ni yi ori proof kankan mu wa o emi fe je ri pe looto ni baba mi je lowo mu wa nbe mo si ma si eni kan nu awon ti olujogun ohun wa se iqrar fala yasri hada alhukm ala ghayrihi min alwaratha ida iqraru leyen confession to mu wa ni ko le affect awon yoku li anna al iqrara hujjatun qasira tori be iqrar confession o je intransitive proof li anna al iqrara hujjatun qasira ala al muqir la tata'addahu ila ghayrihi bi khilaf al bayna tori be ni iqrar o mu le ko le affect elomi فانها تتعدى الى الغير كما قلنا الاقرار او ياتسي بينه البينه تتعدى بينه انت اون لو ما نسي كيني او لو ما افكت يعني كيني توما يعني توما يعني ني بي تي اوغون تو فاي بي با جي 10 مليون نيرا فور اكزامبل 10 يا بو سي جا بي بيسي تي او كليمو جي 1 مليون نيرا awa pelu confession pelu iqrar la fi wa fun confession kan nu awon ti ojogun 1 million naira ti ayo fun yen oku 9 million a pe ogun yen ni dede a wi pe bi igba ta fe pin 10 million naira ni o ma wa affect ẹni tó ń confess yẹn tó bá yẹ pé ọ̀kọ̀ọ̀kan nínú àwọn tí ojogun gba 3 million dédé 1 million jáde nínú ogun tí òun tó confess díẹ̀ torí òun nìkan ló máa affect kò ní affect àwọn yòókù torí pé ni àìmọ̀dẹ́yì lámì àti bilba yìí náà ẹni tó claim yẹn kò mú bá yìí náà wá kò rí proof kankan mú wá paper tẹ́ fi kọ gbèsè yẹn kálẹ̀dà kò sí ibùlẹ̀ kọ́ sí àwọn olójẹ́rì rẹ̀ kò sí ṣùgbọ́n lẹ́yìn ní o mú ìkọ̀rọ̀rọ̀ wá ìkọ̀rọ̀rọ̀ ló jẹ́ tó ń kọ̀ ọ̀sẹ̀ wọn. kẹ́dáríkà ìdá sàhàkọ̀ ṣẹ́kùn ṣẹ́yìn wà á sì bàtà dáríkà bilba yìí náà tẹ́nìkan bá tó bá ní ráìtì kankan ó wá establish rẹ̀ ó proof rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀rí wà hakim al-hakim lahu bihi adájọ́ wa dájọ́ fún pétọ̀ òun ló ní nǹkan ni falmahkumu alayhi idha kana mushtarayan إذا كان مشتريا حق الرجوع على البائع بالثمن التي ودادو فني اوني حق ها فالمحكوم عليه التي ودادو لري اذا كان مشتريا تو با سي بي اني تو تيرا ان كان كان لو اني تيري ني كلا بجوي ري مو لو سمي تو تي تا موتو نيغباتي وان جي موتو مي لو مو وا لو ريرا موتو يين nígbà tí mo ra mọ́tò yẹn tí mo ń wà á lọ mo kàn ń wù lọ́jọ́ ọ̀nà ni pé ah mọ́tò yìí jọ mọ́tò mi mọ́tò yìí jọ mọ́tò mi ó náà mo mọ̀ tó lọ tóra ní ibi tán ti ń ta mọ́tò yìí ìdá gáànà falimakumu àlè tọ́yì falimakumu àlè yìí hada wọ́n falimakumu àlè ìdá gáànà mùsùlùmí yẹn lẹ́wù hakurujú ẹlẹ́lẹ́bẹ́ ibi sẹ́mẹ̀ so ó lè padà lọ sọ́dọ̀ ẹni tó ta fún kó gba owó rẹ̀ padà أن يتعلل عن الدفع بدعوى أنه لم يحضر الحاكمة المحكمة. So بقولي سالي لو بيا يلا سكوت لو ده أداجو لا تبي لو سي إثباتو إن كان يلا يلا كو دوكمنت لو سي بيا. كوني دي بي إن تو تافون إن تو تافون بامو كوبا ما سي بيا. أداجو لدا إيجو ين. ولدا إيجو ينو شريعة. إذا تيو بيسي بيا نبي أولي ما سي لاراند. حضور لوا muhim o se pataki ko wa nbe ṣugbọn nisin bayi ẹni ẹni nitọ oun ni di mọto yi kódà wọn fẹ gbe travel ni wọn dẹ lẹni yẹn ti travel o ti lọ sọ abroad lẹyìn ọdún kan ni o tó dé sáwọn apáki mọto kalẹ tí o fi dé lẹyìn ọdún kan ni àbíkọ wòlá ṣe wá ṣe adájọ lẹni nitọ òun á rí ẹrí tó yẹ kóró dáadáa tí wọn dẹ ṣe ìwádìí ẹrí yẹn fínífíní wọn rí pé gbogbo dọkúmẹǹtì mọto yìí wà lọwọ ni lóòótọ kódà dọdọ gọọmẹntì máa gbé mọ́tò lọ ẹnìyàn ó padà san owó rẹ fún ẹ padà wọn ni wàlá yẹ kó lè bá ẹ kò tọ́ fún sẹ́là yẹn ni tó ta fún ayẹta àlà kó wa máa mú ìlà wa kó máa mú ẹ̀rí wa wípé a ní dáfì bóun ò ní sanwó yẹn bìdá àwa ànàwó làbí àdúrà má kàmá òun ò sí bẹ́ẹ̀ ní kóòtù náà kò lè mú púrúfù wọn bẹ́ẹ̀ wọn dájọ́ lẹ́yìn òun ni. wà á tún dáàlì kàfí ma ìdàkejì istiqaqahu bil bayyina ti eniyan to ba se wupe ki se bayyina proof ko lo fi establish a right re leri moto yen for example ni waju adajo bal bi iqraril mushtari bi o se pe ni o mu o lo iqrar ni ko ri proof mu wa o sa alaye ha fa laysa lahu haqqur ruju' ala al ba'i bi thaman ko le to ko ni right lati le para lo sodo kódà kó mú olùjẹ́rì wa tóró lè mú àwọn mùsùlùmí bí a na ti dá ti lẹ dáhùnsùn máa rí dọ́hàrún lánàá ana hùnà kan fárùkàn báyìí na aṣàhádà tí wọ́n báyìí na fi fárùkàn báyìí na aṣàhádà tí wọ́n báyìí na yàtọ̀ aláàrin aṣàhádà testimony àti báyìí na ti ṣe proof. so ó lè establish right yẹn pẹ̀lú pé kó lọ kó àwọn tí ó bá jẹ́rì wa wọ́n sì lè jẹ́ ọdúnrún lọ́dọ̀ hakim lóòótọ́ ẹyin yìí parọ wọn ni wàláyà wọn wà bẹ gbà tó ra àwọn mọ sí pòun ló ní dọkúmẹǹtì ẹdà kò rí mọ ni àhádìhì hí ẹlẹbẹ yìí náà rìsíìtì tó fi ra dà kò rí mọ ni so kò sí bá yìí náà ṣùgbọ́n kí ni o ìkọ̀rọ̀ ni gbogbo yẹn yóò mọ jẹ so kò lè gba owó rẹ padà lọ́wọ́ ẹnìyẹn torí pé kò sí dìde ánàlì ẹ̀kọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ tó jẹ tún kọ́sọ̀rọ̀ ẹlẹ́kẹta كذلك لو أجر شخص لآخر دارا لا يملكها تاني كبالو في ليك هرين تفعلو مي تيكي شليره فإقراره بعد أن أجرها بأنها ليست دارا لا تفسخ الإجارة. أولا في ليلة تفعله بيسمو قالوا ليلي تبا واسي إقرار تبا موالا يوالا يبا يقبل أريوا إلي تيمو في رنتي كوين كيشي يميموني ليو مكاسبين كوين يميموني نيو تريا أرو إجارة إجنسي توالا نيوا في الشريعة يعني فاسخ أوتي بجانو الشريعة يعني تورينا كسرق كماو كله سبه. ولكن لماذا؟ لأن الإقرار حجة قاصرة طريق إقرار تيو سبا جينا به حجة قاصرة دي إتما نيوين بي تيو على أكام باشيلي تيو على أكام باشيلي لا أني أهو مجيجي أولي وانلي سبوي نيكي نيه فاكيتي إليه طريق أكتو توا على أني ونك بي لنجا كوفيسي رينيه سوالي ني نعم أو سيسلو سمفا نو وو نوكا تو ساني o ma ni lati vacate ibe yen tori pe ijara to wa la re yen o la la fe eni e ko lo nile so nkan to ma affect en to rent ni yen iyen ti eni to fi rent fun ba ri proof pelu bayi na sugbon to pe pelu iqrar ni to ba pe pelu iqrar ni o fi proof re ko le affect alu won jare won o ti ri proof won o ti ri bayi na bi pe o n ko lo nile lo to o si gba lere pe o si believe pe en to ni lere tori e re ko lele o jare o won o ti tan akitu to wa laarin awon so yi bo won si gba be ni sugbon to pe pelu iqraru leni yen fi mu kini wa pelu iqraru na ni o fi so be pe won o le jade be sugbon to pe pelu bayi na lo fi mu alaye wa iyen lo le fa kan ni akudu yen o ti elese le ti pe le na emi ko mo ni moto yen ha emi ko mo ni moto yen naam ma ko tu mo fi rent fun e ha e ya so pelu iqrar pe a ma binu moto yen ko se mi mo ni akuri akuri to ala won ti da o ti ba je ni yen o ma claim owo e pada owo to ti san fun a claim e lodo eni yen sugbon transaction yen ti pari but e to ba ni mi gba pelu iqrar lo bi prove fun ni mo ni gba pelu iqrar al aqd la al ijara la tufsakh bil iqrar so a eni o ni gba lo gba pe iqrar lo kan so ko si bayi na le an amalu lo لأن الإقرار حجة قاصرة قولي أفكت ربايا ولكن تظل إلى انتهاء مدتها أدري ولكن تظل إلى انتهاء مدتها فإذا انتهت المدة حكم القاضي بملكية الدار لمن أقر له المؤجر بالملكية تي إجارة يتبع وقالي إبانا ني أداجو سيتو أداجو fun eni to ni eni ti won so ko lu ni gangan bi pe to e won ni won lu ni o ya wa gba kan re nisin bayi nigbati oro agency yen ba pari laarin won ni li anna al iqrar kama qulna la yata'adda al malik ila al musta'jir tori iqrar confession yari ko le kuro lodo eni to ni kan ko wa afeti eni to rent e bi khilaf law aqama al malik ala istihqaqihi al milka bi bayna yàtọ̀ sí pé kó wá sí pé báyìí náà púrúfù ni ẹni tó ní nǹkan fi wá púrúfù pé ta ló gbẹ̀ẹ́ sí bíbá ni lágbájá ni àwọn kọ́ ló ní o òun kọ́ ló ní ẹ̀ mi ò tí gba pẹ̀lú ìkọ́rọ̀ àfi kí n rí báyìí náà ó kà kó dọ́kúmẹ́ntì alẹ́ fẹ́sọ́ ti rí dọ́kúmẹ́ntì rí báyìí náà ti dé nìyẹn torí ẹ ẹni ẹ máa bá kéjì bẹ̀yẹn owó mi dà lọ́ba kó lọ gbowó ẹ kò kàn mí so لأن البينة حجة متعدية حجة متعدية طبعا في المو بينة وفينة وحينئذ يفسخ عقد الإيجار يفسخ عقد الإيجار so وابا transaction agency يجلع ايتو قليل كذلك إذا كفل شخص آخر قائلا إني أكفل فلانا بما هو مطلوب منه لفلان تي ان كان تو با سي كفاله ها ابي كتا بني الاحاله في الشريعه بولو سي مان شله اوني كي ان كان جيبي سي لو لو دو ان كيجي كو واري سان او لو مو لو كان وا بي ادا كان با مي سان بي سي او سو كو تو ما بي ني بي سي ما لاتي اني لو تو با دو سي تو بو وا با مي امي ني ما سان so gbèsè yẹn ti kúrò lórí ẹni yẹn kíákíá iba wa so pe ni awo kini ti mo se le ni aro yen agbara mi pe mi ni se pe se ma aro o ti so pe won lo mo san so eh eh o ti ko ti ku lorun eniyan mo niyan sugbon that is why iru yen won yo gbianju ati ni bayi na evidence leri e pe eh kaluku ti science ti so ko soro mo niyan ko le pada leri e mo toyin kasala abi ihala ha toyin ti ene ka ba wa se be fe ni keji o so pe inni akful fulana bima huwa matlubun min hul fulan so mo ti se kafara fun ene kan pelu gbese to fe gba lowo lagbaja fa idha athbata miqdar ad-dayn bil bayyina ti won ba ko iye gbese yen le pelu eri domina al kafiru dhalika al miqdar eni to lu ba yen gbese yen iye yen na ni o gbe iye yen na ni o san amma yo iye ti o san gan yen لأن البينة حجة متعدية بينة تي وتي مو وتي وتي في اسابيش ريان وتي كوكا لي وتي ساين او ما افيتي ريو سان اما اذا لم يثبت الدائن الدين بالبينة شو ما دو باسي بي اني تو لو با يان غبيسي يعني دائن تو في با يان سان غبيسي اي اني تو ني غبيسي غانغان او ني دائن هي تو جي غبيسي ني دائن اي تو جي غبيسي ني مدين تي دائن او با كوله won kon kankan ninu won fi wi han iqrar lasani ko si albayna bal thabata ad-dayn bi iqrar al-madin nafsi bi o se ko da on gbese to je gbese gangan to fe no ara pe to a iye bayi ni mo je fala yasri al-hukm bihi ala al-kafil bi akthar mimma atrafa mimma atrafa bihi lid-da'in so ko in ti o jona yan leri a eni ti o je kafilu yan to fe ba yan san gbese yan iye ti eni to eni ti o je gbese ba so lenu na leni yo san lopin gba ti won ati kole iye to ba so lenu na ni yo san fa idha athbata ad-da'in mathalan ti en to je gbese to ba fi to ba ko kale wa anna lahu ala fulan 1000 junay pe o ni 1000 junay to n fe gba lo lagbaja fa qala al-kafil en to fe ba won so gbese ba ni انا اقفل هذا الدين واعطيه اليه في يوم كذا وشهر كذا طيب ما فوني هو يعني جو باي لوسو باي فجاء المدين ني اوني غسي غانغان با دي ان تو جي غسي با دي واقر بان عليه لهذا الدين 2000 بون با تو فنو وي بي كو كو سي 1000 جنيه ني مو جيو 2000 جنيه ني مو جيو ايو ني باي نا وا بيلو ايو ني قرار وا بيلو 1000 جنيه ني باي نا وا بيلو 2000 جنيه تي بارا ستي o n gbese so yen iqrar lo fi so yen ti bayina ati iqrar ba fori so ra won ko ayyuma yuqaddam idha ta'aradat albayinatu ma'a aliqrar fa ayyuhuma yuqaddam tuqaddam albayinatu 'ala aliqrar fala yalzam alkafil illa ma takaffala bidaf'ihi wa huwa al-1000 junay e to jona yan fun kafilu yen ko san ouna ni e to je 1000 naira yen hadha wallahu ta'ala a'lam وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.